بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. انتهاء جميع خلقه سبحانه وتعالى يوم القيامة إليه. وأن إلى ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم المنتهى، أي انتهاء جميع خلقه يوم القيامة لا إلى أحد سواه. وأنه سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، يعني أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، فأدخل على قلبه السرور فضحك، وأبكى من شاء بأن غمه فأدخل على قلبه الحزن فغمه وأحزنه. فالحزن والسرور بيد الله سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه وتعالى أمات من أراد موته من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى هو أمات وأحيا، وأحيا أيضا من أراد حياته من خلقه، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني خلق الصنفين أو النوعين الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، من نطفة إذا تمنى، يعني من نطفة تصب في الرحم. وأن عليه النشأة الأخرى سبحانه وتعالى، وأن على ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم النشأة الأخرى، أي هو الذي يعيد خلقهم بعد مماتهم، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة بعد الموت. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني وأنه سبحانه وتعالى هو أغنى من شاء من خلقه بالمال، وأقنى يعني وملكه لهم وأرضاهم به سبحانه وتعالى. فالغنى لا يكون إلا بإذنه وبعد علمه سبحانه وتعالى. وأنه هو رب الشعرى، يعني وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى. الشعرى نجم مضيء كان يعبد في الجاهلية من دون الله، العياذ بالله. بعض العرب خلاص كانوا يعبدون الشعرى، أي هذا النجم المعروف الذي يظهر في السماء، يعبدونه من دون الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا النجم مربوب، فكيف يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأنه أهلك عادا الأولى، يعني أنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى وهم قوم هود وثمود فما أبقى، أي وأهلك ثمود وهم قوم صالح عليه السلام، فلم يبق منهم أحدا. وقبل ذلك وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي وأهلك قوم نوح قبل، يعني من قبل هؤلاء. لماذا؟ فهم أشد تمردا وأعظم كفرا من الذين جاءوا من بعدهم. وقوم نوح من قبل، أي أهلك الله قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أكثر ظلما وطغيانا وتمردا في أرض الله والعياذ بالله. والمؤتفكة أهوى، يعني ومدائن قوم لوط قلبها الله عز وجل عليه. والمؤتفكة ومدائن قوم لوط عليه السلام أهوى، يعني قلبها الله عز وجل عليهم، فغشاها ما غشى. والمؤتفكة أهوى، فغساها ما غس، يعني جعل عاليها سافلها، فألبسها ما ألبسها من الحجارة، قلبوا ثم أتبعوا بحجارة من سجين مسومة عند ربي. فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني فبأي نعم ربك عليك أيها الإنسان المكذب تشك؟ كيف تشك في قدرة الله تبارك وتعالى بعد هذه النعم؟ هذا نذير من النذر الأولى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فليس بدعا من الرسل، كما قال الله قل ما كنت بدعا من الرسل، ليس هو أول من أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قومه. فهذا نذير من النذر الأولى، يعني أرسل الله عز وجل الرسل لإنذار قومهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأمم، فكيف تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أزفت الآزفة، يعني قربت القيامة ودنا وقتها، لا يدفعها إذن من دون الله أحد، ليس لها من دون الله كاشفة، ولا يطلع على وقت وقوعها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المشركون؟ تعجبون من أن يكون صحيحا وتكذبون وهو الصدق، وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون منه سخرية واستهزاء، وأنتم سامدون، يعني وأنتم لاهون غافلون معرضون عن ذكر الله عز وجل. قيل وأنتم سامدون، يعني وأنتم تغنون وترقصون وتطربون. فبدلا من هذا فاسجدوا لله واعبدوا، يعني فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له، وسلموا له أموركم، بدلا من الضحك واللهو واللعب والاستهزاء بآيات الله، والعياذ بالله. الله تعالى أعلم.